لدز فرونا ل ده پیمانك كبسيالتك بني اسرائيل حس فقر من بحكر كأو حس فقر تكاليف ايجابي بو يعني اوامرك بو با اوان كرياك تعهدي بكن ورعايت بكن انجاين بان دو فقر ما هو بو درس انشو من كأمسا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون بمورد لا ده فقر بيمانك لبني إسرائيل سنيارا ومن أكريار كأخلن لبين خيانا نسبة بخيان نسبة بهاو ملتوها ونجاد خيان رعايتي بكن أما سكا كفتار يكترنا كان خين يكترنا رجنا بني إسرائيليك نكوزيك ودوم أما سكا يكتر لولات تبعيدنا كان خارجنا كان أما دو فقرات لمواد دهقانيك كلزمان حضرت موسى لترفع وتعين كريابو بني إسرائيل ثم أقرتم وأنتم تشهدون أواجينك ونيا أمتسيك بوي هروالة رف حضرت مساوى هاولياية إعلام كرياوي ببني إسرائيل نما يندغي لبني إسرائيل حضوريا بوا كأمده فقر المواد تعيين كرياوة وتأخذيا كذلك إجرائبكا بشون واسا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون دواي وام عهدوا فيمان يا نكد بني اسرائيل ام تعهد يا نكد نسبة بحقوق حياة وتن يفترين رعاية مواد دهقان بكن وخين يفترن رجنو كسك لوتني درنكن خواهي متعال وبيريان تيتي ريتوك مرتب لطول تاريخ يعني تاقيية في الزمان في أغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم خلافة أو فيمان يعني أنجام دارا مرتب خوياً لخوياً يعني كسترا نل من اللي تغلفر أو بجي خوي شي جنايتي لي شي خيانتي لي نسبة بم اللي تغلفر هر نسبة بخوياً نسبة ببني إسرائيل أهشكنيان كردرا و وقت ذلك بوك دستو دستبنديان كردية لتك قبيلة غلترة عشيرة غلترة ملت غلترة عليه الدستيك لخويان مثلا اگر كان قبيلة لجيك ابوغن هاو دستيان كردية لتك قبيلة غلترة غير بني إسرائيل لتك ملت غلترة عليه يكي لقبائل بني إسرائيلي واميسة اتفاقا هر لدورانك فرنزيك بر لإسلام لمدينة هالكفتو في قبيلة بون بني إسرائيل لمدينة كبائن تتوافقيا بولا خواردن وطالان حياة وثروة من اللي تغلترا باوجود أما قاه وقتك اختلافي أكفت بينيان أيان ديكي لقبيلة كان دولة منا قبيلة كان ترأسون لتك من اللي تغلترا لتك غير بني إسرائيل عهد فيمانيا بس عليه يكي لقبيلة غل كيكي لقبيلة غير خيانيان هل تسيب بل إسلام دركز لمدينة ومال وثروة وزندقية وانيان داي جيركز عليكم أم سابقة خواهي متعال تيريتو بيريان كدواية وإيواء أهديلي بوجورتان كدو فيماني بوجورتان بس أبو جورسكانتان وانيا أم وزعك تيستان هاوديك الآن لبرابر إسلام وأمر وستان هس مطلبي بيتازا اما كخلاف مقتزاي دين خلاف مقتزاي ايمان رفتاركا خوشتان باهل دين زانن سيف ويك امرو شروعي تيبكا هر لأول رسالة مخصوصة خوتانوا لزمان حضرت مستوى انا برنامتان بوا عهد و پیمانی لکتن بسیار مرتب خلاف و رفتارتان کردوا. جامع جراغل تیریتو بیریان مجموعا لزمان حضرت موسی برو خواهر تا زمان پیغمبر اسلام صلوات الله السلام علیه مجمعین که چون هاتون خلاف او پیمانی لیانه لتک قبیله و خواهیانا بستوه من جمله یکیک لزنایت لفرگوریان اما بوا وقت یکی لقبیله و خواهیانیان در کردوه در سوده سبندیان کردوه لتک دیگرانا لو دوا او قبیله با اسیری جیریان هر لخواهیان بون اسیر دست خواهیان بون با معامله فدیه مرخصیانیان کردوه لحالی که اصل کارکیان که عبارت لوا دریان کردوه طبق پیمانی لیک بستیان ممنوعه پیمان شکنیان کردوه هیچ لو دوا وقت او اشخاص که لخواهیان اسیرون دوباره با معامله مادی و دنیایی دوباره با قیمت پول آزادیان پی اغنو. اما سيريك مختصرة لباري دو فقرة بيمان شكري بني إسرائيل و كالبر جنبغي المالي أو نبهستن لتك أو إحساس فاسيستيا كهسيان كملة خيان بابان تر أزانن لملة يلتر بو مال دنيا نسبت بملة خيشان أو خيانة يلاكن عين وكال إسرائيل إساي وينين لفلسطينة أوينين صهيونيسيال اوانك لأوروبا وامريكا ولمفر ولوفر دنيا وهاتين قورتين ظلم واستثمار رواعين نسبة ومسايل خوي وبونية كالقرون لموبر ولفلسطين زندقان كدوا عين اما جراسك قرآن قرنيتو راجع ببني إسرائيل لزمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبلوا كأقر نسبة بديقران امر رفتاريان بو تعهدي كان فرزا نووي خو نسبت به خویان نسبت به قبیله خویان ام تعهدات یانه بو با وجود اوا لته قبیله کی خو یانه خلاف تعهد کی خو یانه یان رفتار کړ دوای وک ام تعارضه لرفتار بنی اسرائیل بیانکا دو نقطه لره اشاره پی اکا فر مهمه بو اهل ایمان ک مطلقه ل دورانه مختلفه مواجه اون لته کله کلو سیاست هله بوجورا ومتوجهن بونو وريابن اما بتكيلي سادة نزانن نكتة اوليان اما سكا اووا بني اسرائيل انجاميان دا كبعضيك لمقررات ده فرمانيان اجراء كردو بعضيكيان اشكان اما بقناه ناوناني بكفري ناواني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دوم نتيجة أمجور الرفتارية لا بتنها قرفتارية آخرة معرفيناك بلك لبلا دنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا هر كسيفتان كتيري بوجورة ده فقر فيماني بوتا إنكريا تبعي زخاة بيني بعضيكي إزاكا وبعضيكي إزاناكا شي زايكي ممكن بيه غير سرشوريو محروميو زندقية فلاكت بار لدنيا جالو دوا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أو يتوع دي افترا أما نتيجة دنيا يكي جاري مقدمة أم دو نكتة لي رفر مهمة كيمشو تفسير يكي التي تشت او نقض پیمانک لطرف بني اسرائيل و بوا كبعضك لمواد پیمانيان رعايت کردو و بعضي كان رعايت نکردو ناو نرياه بكفر ناو نرياه بشر لتقدينا شر و مبارزت لتقدينا تونك كفر ازانين يعني مخالفت لتك حقا باش ناسايه كامل نسبت بحق تلاش بو شار دنوي حق دواي ناسين حق أنا كفرة خو أزانين فر وقت إنسان خلاف أمر خوا أنجامها تناري زري كفر فقد قناها أي شونك لمورد بني إسرائيل أو خلاف لوا أنجاميان داغا وكمل أمده فيمانا دودانيان أنجامنا داغا كخيان رجانين يكترين يعني كشتين يكترين و در كردن يكترين لوطن اما با كفرنا ونرياغا بو توزيح ام مطلبة نقدارك مجبورين يقا عدي قوري اسلامي بيانكين یک خلاف، تنها یک عمل خلاف الشرع سی صورت پیا اکا باعتبار مختلف، باعتبار وکا چی انجامی اغا و چونی انجام اغا. گناه ایک مثلا فرض کن وک مشروب خواردن، سی حکمی هست، سی صورتی هست. یک صورتی عبارت لما گناه فردی و شخصی تنیاد، صورتی تری اوسکا گناه شخصی و اجتماعی، یعنی فردی و اجتماعی. صورتی تری اوسکا اجتماعی تنیاد، جنبه فردی تنیاد. وقت فرد ایک عادی یا هر انسان عادی یا غیر عادی مخفیانه بی اوکه تظاهری پیز که لبرچاو خلقه و گناه مرتکب بوه او گناه پی ازن فردی محس شخصی محس. و اگر هر او شخصا لأفراد عادی بوه او گناه لناو خلقه انجام بوه یا وقت انجامی اغا بلای خلقه و بیجه تی اویتا گناه فردی اجتماعی. ولی اگر او شخص فرد عادی نوی رهبر بی، چه رهبر سیاسی و زور و چه رهبر دینی، و او گناه و انجامی اغا صریح و روشن و علنی انجامی با، گناه اجتماعی محض و جنبه شخصی نیا. اگر فردک گناه شخصی انجام دا، انسانک مخفیانه لمال خویا مثلا شرابی خوارد، تظاهری پینه کدو بلای خلقه و نیود، اما گناه ایک فردی هر لحظه ایک پشیمان به احساس شرمندگی بکا لم خیانته که بخوای کرده، چون که خیانتی که به جامعه نکرده لسطحی وسیعه، بلی بالاخره هر خلاف دینک هر چند فردیش به جنبه ایک خیانت به جامعه هست، ولی او خیانته به جامعه سیک فرفر ضعیف وقت ایجاد تزلزلک لنظام اقتصادی جامعه، پول هزار و فقیر برجه تکارخانه سرمایه داریه لیکن نعمت گل فیرن و تبدیل یکن مواد استمیو ایفروسن بمردم، اما ایچه بله خیانته که. ولیکن اثر اجتماعی نسبت به گناه لیکن ایمال آینده تیجن اجتماعی توضیحی اوین بیاری نیه لبرو ام گناه ها که کابرا بیدنیک لمال خویا مسروبی خواده جنبه فردی محضی هست، پشیمانی صمیمانه با او شخص کافیه که ایتر آثار گناه محفو که مطلقا گناهی بسر و نامینه. زنایت حتی مرتکب بوه و علنی نوه تظاهری پی نکردوه، هر وقتی صمیمانه شرمنده بی که خیانتی به حقوق خوی و شخص کردوه نجامعه، پشیمان بیدم جهتوا و تسلیم بگری ریگه خوی بگوره و هول بلا مخفیانه نصیحتی او انسانی شبکاوا ام تجاوزی فکردی و منحرفی کردی هدایتی بکا بیریتی و سر ریگا لبرابر امو خیانتی فکردی و ضرری کی پیگیانگا خامتی کی پیبکاتو هدایتی بکاتو برو ریگه انسانیت و مسئولیت ام گناه اگذریت و تواوعه. ولی هر ام فرد عادیه اگر او مسلوبك خواردی لناو خلق خواردی تظاهری فکر بخواردنی و جامعیت جامعیت بی اسلامی جامعیت پاکوتمیت بی جامعیت بی که آلودگیه لیتیانه بی او انسان خیانت اکا با جامعه لبرو تظاهری فی اکا حرمت جامعه اشکنه و ریگه که جامعه اشی پیانه چه ایکاتو با جامعه احتمالی هست انسانی لزعیف النفس چاویان پیب کسی چاوی لی بورن ورده ورده چیز معمولا شروع اوی لجامعه ایکا که درسته لأول و وقتی نا درسته که شروع اوی زعیفه چکچ که هل برو قوی اوی تو وقتی لجامعه سالب ایکا انسانی تیره مسلوب اخوا اما کاری که ظاهرن بوچکا ولی چون که لناو جامعه انجامی اگا بطور خصوصی نیا مردم ایوینی اما مقدار ریکرد نوست بو آلودبون جامعه بو افراد تریش ام مسیر منحرف برون ام خیانته بخویانو بجامعه بکن ام گناه له جنبه فردی تنها اگذره جنبه فردی که هست جنبه اجتماعی کیتی هست بو جنبه فردی که هر وقت مرحله اول کوت من هر وقت پشیمان بو کافیه گناهی اگذره به پشیمانی و شرمندگی و تصمیم کلم اولا وانکا ولی جنبه اجتماعی که چه اما که خیانتی که کردیو به جامعه چه اما به توبه و پشیمانی درست نویتو بو اما که او زیانه و متوجه جامعه وی لبین پشی احتیاج هست با وکه او انسانه تنبیه کریه دارکاریه کریه که صد دیره لبین اشاعی او فساده لناو سطح جامعه لیره جمله معترضه که جمهر چند قرار واسه او قاعده سوم بیان کن که گناه اجتماعی محض ده جمله معترضه که امسه که اغلب مردم لم روزگاره با وجود اواد که خویان بروسن فکر زانن و ازانن حدود اسلامی به شفقتانه شدت و خشونتی هاتیه ام انسانی لأگر مقدار دقیق انسان شناسانه و جامع شناسانه تماشای قضايا بکن متوجه اون وقتك جامعيك سالم لأول و انسانك مختصر آلودگی کی تیا ایجادکا اگر ری نگیری او مختصر آلودگی اری تا جامع والی اکا کگرکی بی او جامع تفسیب کی اشی لافاو خین برزنی اشی انقلابی وادرس کی هزاران و ده هزار انسان بکزی تا جامع پاکو بی ولی اگر لروج اول و جامع پاککا یک انسان تخطی اکا و گرکی آلو دیت کا با تنبیه فرزن تنبیه کش حتی کستن بی او ریگا بوسی اوی تبا ایسامل آینده مجبور نوی صد ها هزار و ده ها هزار انسان بکجی ام جمله معترض بوش کلمه او دبو مکا او نوع قضاوت و اغلب اجنوین لجوانی لیکر نفتارک درت و آگاهیان هسوا تصورکن که اجرای حدود نشانه به شفقتیه توضيح من لباريان ودا لباري وداويت ومتوجه بيتم كاشتباهك محزة لأولا وإنساني بكجية دسي بوريت وإنساني دار كاريب كريه خاسرتها أو ريغي فساد كيته لأولا مثلا آبيك خريك الدرزيك لقوشيك وإيجادك كساختماني بشونيا برمي لأولا وري أو درزة بوسم خاسرة تا أميولي كم تاوايلي بكا ساختمانك برمي لودا بچه زحمة ومكافاتي قريك بي ري أو بوسمو دبارة ساختمانك درست كمو دواي أم توزي حبشي نوتر نوع السوم قناه هذا نزلت أنا كنوع دوم متمن قناه كفردي واجتماعي كبه اعتبار قناه فردي توبة كافية وقت انسان صميمانه توبه كدو فشيمانه بو قناه كي لبينه شي ولي باعتبار جنبه اجتماعيه كي لبنه وكا اعن فساده شروع بو استرايت نكاتو جامعة تواو آلوده نكا البته بشرت جامعة سالم بي او توبة كافينية حتما اشي تنبيه بكريه كجامعة تكاني بخوادات لكي اوانوا ضعيف النفس احتمالي هس شاوبورن لو انسانه که خریک آلودگی تیره تناو جامعه داشت وکن ببونه ام تنده هوا بگرنو لو ریگه که گریکیان بیل آین دا پیابسن لیره متوجه بین که اجرای حد بو جامعه سالم مطرحه لبرشه لبره و که انسانی گناهی اجتماعی اکا البته بوسرت فردی ده گناهی فردی اکا که جنبه اجتماعی هست خیانتی به جامعه سالم اکا لبرابر اموك خيانت بجامعي سالم اكاتم به يكين ولي اقر جامعنا سالم بوتا وغ ايسا ايسا مثلا كسيب ريد بزيبكا تسيبورن مثلا جناب ملك كيسال عربستان سعودي كابراء اريد مثلا دزي اكا دسيورن يكي لأفراد الشازادة ولي دودمان خوي اريد الزواج كالتك يتنفر لغير الشازادة ولا لحقيقة لداخ أماك لتك غير شازادة إزواجي كدغة أي كزن ولي بم عنوانك الزناي كدغة أي كزن أي خد الشا عربستان السعودي أو حرم سلايا هتفر لفاحشة غل أو زنانية أو نوع حكم لجامعي بوجورا إجراء كدن غير مردم خلطان نو مردم قوت كدن نوي كتشي فريتانية جامعة سرتافاي فاسدو سفلا سرتافاي غلطو نادرسا كي اگر كابراه اشتراو بخواه يا زناب كا او جامعة كحكومتك وحكومت عربي سعودي هاتيا سفل اوه اساس سفلي ولاتك وسك حكومتي وياتيا لوقتك حكومتي بوجود دوية كي مثلا زنايك يا قمارك يا شرابك جامعة سفلك ظرفي النجاسة دان رياوي مو يجلبانيو بي او حكاية تواج نفتوتان قلائي كسي قيزي لو دان موبسي ويتوك هالبانيو اگر انسانك دزيكك يا شراب بخوال لجامعيك كحكومتك وحكومة السعودية هاتيا درس وساء وكا او موبيني لبان كاسي نجاسته وقيزي لموكب سيويته حكومتك السلطافة نجاسته سدياريكا هروا جامعي ايما اعلم جامعاء اگر كسي مثلا قناهيك ساكا لجامعيك الاسلامية مستحق حدي كس حدي مترحية شنك خيانتك نكذير بجامعاء شنك اما وام ايكا نسبت بخيانتي لك جامعاك لجامعاك وسا عبادت خيانتك للقورة قولية ذكرية اما هر ديارينا وبحث كينيا جريانكي حضرت عمر بقراني سو نازانم لدرس تفسير ابويانا لبيرمنيا كخلاصيك اشاراكم وقت كابراي بردا اشتريكي دزيو لباتي اما دس اوبورن دستوري دا كابرا شنك برخلاف اصول اسلام رفتاري كدولتك دا بردا كهيسا بردا لجهات مختلفة عربستانا مقدارك ماو لزمان حضرت عمر شنك برخلاف اسلام رفتاري كده او بو سبا ايسما ان بردت ودزيكتك اگر وابي حكمك اي اوبو ده بردي ازاد كد هر كام لبردكانيش داني وشتر لمال كابرا دريا تحيوليان لباتي دس او برد بردي كدزي كدغا مال كابرا بريا كصاحب بردك ابو جا لم جامع ايسا اگر قرس من بي حد اجراب كين لباتي اما افتاو دزغل بيرين دي خين زندان اشين مليار مليار دزغل بيرين دسيان بورين با ام دزيو لتوازيو لناو جامعها اما جملة ما ترزيك اللي مورد ام قناها اجتماعية فردية كجنب اجتماعي بي كجنب فردية كي بتوغل بينكي ولي جنب اجتماعي كي احتياجي بحد هس كمجبور بين اضافة بكين كمتوجه بين بو جامعي اسلامي حد مترحة باصطلاح الفقه حقوق اسلامي اشي لجامعي كابوي انجا حدود اسلامي اجراء كليه وقت انواعنا حق للو ظلم نارواغ لجامعي كابوي يترس حد اجراء كليه جامعة بهاكي تميسي كينيا كانساني اگر خلافك كالو ديفك لبرابر او الو ديجي وتنبيه بكين اما نوع السوم قناه قناهك كاجتماعي محسا جنبي فردي مطلقات يعني قناهك يا قناه رهبر غلا رهبر غلا سياسي يا رهبر غلا ديني قناهك نك محرمان ايكا نك قناهك علني ايكا مثلا زمان دار يك مملكة اسلامي بيري علني لتلفزيونا جام الشراوب بيري تجسو بيخواتو اما قناه فردية اجتماعية قناه فردية قناه اجتماعية محسا توبه هيت فاكيناكاتو حد هيت فاكيناكاتو سربرينو جيت كبرينو دسبرين هيت فاكيناكاتو درس سورة اما يهس ليك جامعي اسلامية خريكة كف بودو تيري درس سورة اما يهس كخريكة جملتك اسلاما اكا يا هر بوجورة ملايك عنوان الرهبري ديني هس تيري مثلا لمنبرة قساك خلاف دين ايزي خواهي متعال سيتي وتغا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيتي وتغا او برخلاف او ايزي اما قناه فردي تنيانية قناه فردي اجتماعينية بلك قناه اجتماعي محزا يعني شا قناه اجتماعي يعني اوكا مطلقات جنبه لفردية بوشكلة بوشكلة لمعصيتي لبوجورة اصلا ديانية خيانتك فقط نسبة بجامعة وقورين الرقي دينا بو جامعة سئة ووا امكار اكا رهبريك ببناو رهبر ديني وسئة وكا ناوي رهبر دنياي بي لهر حاليكا اقل قناه بوجورة ملتكب بو كجامعة بزاني وجيس كيتي دي او قناها جنب اجتماعي محجي هسو سورة فاديكي اصلا ديارنيا ولا شرائطي بوجورا وزيفة جامعة شر وزيفة جامعة اوانيا بيجي توبتك وظيفة أو جامعين جامعة ون يبيجي أشي تنبيه بكن حدو ليبن وظيفة جامعة وسب صورة يك دشمن يك كافر حربي أو رهبر دينية يا أو رهبر دنيائية تلقيبك وبتلاوك وابشيت ميداني بولا بين بردني شونك أجر يك فرد عادي قناهيك لحضور الجمعة أنجام لا احتمالي هس مقدارك أثر بكال ديگرانا ديگران شاوي لو برون كفنا شون ريغا كي وقت الرهبرك أمكاراكا شو رهبرك الرهبر السياسي وقدرته شو رهبرك عنوان ديني هس أو قاطعان الريغي دين أقوري أصلا قاطعان سرمشق خلاف الدين دائرة يعني رهبر كأنه حق قانون جزاري هس لنا وجامعة وقت الرهبرك بناو رهبر دين يا بناو رهبر سياسي صاحب قدرة زمامداري بيريت شي خلاف دين صريح لنا ومردبا انجام بغا يا بيجيتي اما مثلا اوانيا كاحتمالي هس مردني سير او بون كخلاف دين رفتار بكن نا صريحا هاولدية دستور اخوا ونظام اخوا بتالو كدرة ستفرين يا سجيكي گناه رهبر گل گناهی که صریح به روشن به علنی به لبرتاو مردمو بیکن لنوع سوم گناه گل گناه اجتماعی محض و بکفر حتا و کریه التي او سکه خوای متعلم ورد بنی اسرائیل دوای و ده پیمانه که اگر نیتوا که هستیان مثلا رعایت کرده ولی دوانیان رعایت نکرده ایجی مگر ایو ایمان تیرن به بعضیک لو وال كتابا نسيا بوتانو كافر النسبة ببعضيكي يعني أمر فتارك أوان هسيان كدواني إجراناكا بقناه فردي يا قناه فردي اجتماعي داناني بلك بكفر داني فما جزاء من يفعل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أو مخالفتك أواني أنكد بكفر داني بوتا چون که خود کار افراد عادی نو کار ملاکان یان بو رؤساکان یان بو زماندارکان یان خو افراد عادی که ناتن جنگ درست کن بینم القبیله که تالانی بکن در بدری بکن و لو دا وقتی تیتو بفدی آزادی کن اما کار افراد عادی نیا هیچ وقت افراد عادی بدون قیادت بدون دستور رهبری ناتوانن اقدام اجتماعی وا گوره گوره بکن اقدام اجتماعی وا گوره بطور عادي بدستور الرهبر للأكلية يا رهبر ديني يا رهبر السياسي البته خب اما حقيقتك كا اگر دين بمفهوم واقعي خويبه دين تواو مسائلة ولي لسورة غليكا كا رن آلو ديك فياءكا مساكي الدين اويت يك وظيفة سياسة اويت يك وظيفة اگر الرهبرية ديني وسياسي لإسلاما هريكيكا خيانات بو سبعيته وتقسيمي بكن رهبران ديني بيجن بشي بو ايما وباقي جنب السياسية كان يتبون عدية البيجن او بشكية بو ايوا جاء الغرض مجموعا اعم جورة مسائلة جنرل كشتو كشتار غل لشكر كيشي غل ودار كردن قبيلة غل امانة تشيخنية كبا افراد انجام بدلية سران اتوان امكار بكن هنسن سران لسكركيشان هالتكا خلقيشان هالتكا خوبتن يا خويان هيت وقت رهبر غل ناتوان كاري اجتماعي قولة انزام بغن جنايتي اجتماعي قولة انزام بغن دي تلديد او جنايتي قولة لك رهبر غل ايكن بدس من لت ايكن اشي خلقيان لتكا بي اما واقعية وسك ارادة باللت لو وقتا بارادة حسا ناكرية مجدين ايكن بارادة وخيري كقيادتك جهتيان في اغات وادريانك بو جنايته لوائكا اگر وابه باعتبار قيادتك ارزيابية قناها كاسية جا لبر خاطر اوك قناه مربوطة بقائد ورحبر ليلة اتر بقناه ناو نابريه بكفر ناو بريه قاعدة دوم امسك لباتي ما هرشي قيابت تنهابك لم رحبر ولا و بوجورة تيرن دين اكنا تيكا تيكا بعضيكي اجراء اكن ومخالفتك لتك بعضيكيا تيري لبران نتيجة دنيا يكي تيري تبرشاويان فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أول دفعة ثمري دنياي أم نوع قيادة الرهبرية غلط بيانك. بتور عادي وقت لجامعيك قيادة خراب رهبري فاسد بو ملت جريكي وجريكي نوي او خراوي وفسادة والا رهبريا هس هل برو اتنيتو تيتو برو خوال هل برو جامعة آلو داكا مقا تنها لسورتك كملت وقت جريكي نوي